الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، لازلنا في سورة النساء الآية رقم 88. يقول الله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. قوله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين، عن مجاهد قال: إن أناسا من أهل مكة كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون رياء، يعني يدخلون في الإسلام ولكن رياء ليس حقيقة، ثم يرجعون إلى قومهم فيرتكسون في الأوثان، يعني يعبدون الأصنام معهم مرة أخرى، يبتغون بذلك أن يأمنوا هاهنا وهاهنا، فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصالحوا، أي لما اختلفتم أيها المؤمنون في شأنهم حتى صرتم فيه على رأيين والله أركسهم بما كسبوا. يعني أن هناك طائفة كانت إذا أتت النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا وأسلموا، وإذا رجعوا إلى قومهم عبدوا الأصنام، فكان المؤمنون مختلفون فيهم هل هم مسلمون أم كفار، مسلمون أم كفار. فأخبرهم الله تبارك وتعالى أن الذي يفعل ذلك الذي يلقى المؤمنين فيؤمن، والذي يلقى الكفار فيكفر بالله عز وجل، وما أكثر هؤلاء في هذه الأيام، نسأل الله العافية. قال الله تعالى: والله أركسهم بما كسبوا، أي الله ردهم إلى الكفر ونكسهم بساب كفرهم وساب نفاقهم هذا. فالركس والنكس قلب الشيء على رأسه أو رد أوله على آخره، أي والمعنى يعني أن الله تعالى أركسهم بسبب كسبهم وهو لحوقهم بدار الكفر، فالله عز وجل عاقبهم بأنه أركسهم لأنهم حرصوا حرصا شديدا على بقائهم مع الكفار ورجوعهم إليهم وعبادتهم الأصنام معهم. قال عز وجل: أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ هذا الاستفهام استفهام تقريع وتوبيخ، ومن أضله الله تعالى لا تنجع فيه هداية البشر، يعني إذا أراد الله تبارك وتعالى إضلال قوم بسبب كفرهم ونفاقهم فلن يستطيع أحد على وجه الأرض أن يهديهم بعد الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي إن الله تعالى إذا أراد كونا أن يضل إنسانا لا يستطيع أحد أبدا أن يهديه، وإضلال الله تعالى للعباد ليس ظلم من الله عز وجل، إنما هذا بسبب كسبهم وكفرهم واختيارهم ذلك بإرادتهم ومحض إرادتهم ومشيئتهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال عز وجل: ودوا لو تكفرون كما كفروا، هؤلاء المنافقون يودون أن يكفر المؤمنون كما كفروا هم، ويتمنون ذلك عنادا وغلوا في الكفر وتماديا في الضلال. هذه حقيقة الله تعالى يخبرنا بها، حقيقة ما في قلوب الكفار والمنافقين، أنهم يودون ويحبون ويرغبون رغبة شديدة في كفر المؤمنين كما كفروا هم كذلك. فتكونون سواء، أي تكونون سواء في الكفر. قال عز وجل: فلا تتخذوا منهم أولياء، أي يا أيها المؤمنون لا تتخذوا أنصارا من هؤلاء المنافقين تتولونهم حتى يحققوا إيمانهم، أما إذا لم يؤمنوا ويحققوا إيمانهم فلا ينبغي أن تصادقوهم ولا تحبوهم ولا تعتقدوا فيهم الصلاح ولا النجاح لا في الدنيا ولا في الآخرة حتى يؤمنوا بالله تبارك وتعالى. فإن تولوا عن ذلك عن الإيمان يعني فخذوهم إذا قدرتم عليه، خذوهم إذا قدرتم على أخذهم، وقتلوهم حيث وجدتموهم، أي في أي مكان، وهذا في قوم ادعوا الإسلام ثم لاحقوا بدار الحرب معاندين، وليس في المنافقين الذين كانوا يساكنون المؤمنين بالمدينة. فإن المنافقين الذين أظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر، هؤلاء أمرنا أن نعاملهم على ظواهرهم. أما المنافق الذي أظهر نفاقه وكفره فأمر الله تعالى رسوله أن يقاتلهم وأن يقتلهم في أي مكان، لأنهم كفروا بالله تعالى وأعلنوا ذلك. قال عز وجل: وَاتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. لا يجوز أبدا أن تتخذوا الكفار أولياء ولا تتخذوهم أصدقاء وتنصروهم، ولا أبدا تحبوهم على ما هم عليه، بل ينبغي أن يكون بينكم وبينهم عداوة، لأنه لا ينبغي أن يكون هناك مودة بين المؤمنين وبين الذين كفروا بالله عز وجل. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أي إلا الذين يتصلون ويدخلون في قوم وبينكم وبينهم عهد بالجوار أو الحلف، فلا تقتلوهم، فإن العهد يشملهم. وقيل الاتصال هنا هو اتصال النسب، قيل اتصال النسب يعني الذين بينكم وبينهم نسب، أو بينكم وبينهم عهد ألا تقاتلوهم أو تقتلوهم، أو بينكم وبينهم حلف فلا تقتلوهم. أو جاءوكم حصرت صدورهم، أي ضاقت عن القتال صدورهم، فأمسكوا عن قتالهم، والقتال معكم لقومهم. فضاقت صدورهم عن قتال الطائفتين وكرهوا ذلك، يعني هم ضاقت صدورهم أن يقاتلوكم، وفي نفس الوقت كذلك لا يريدون أن يؤذوكم، فهؤلاء كفوا أيديكم عنهم. قال عز وجل: ولو شاء الله لسلطهم عليكم، أي لسلطهم عليكم ابتلاء منه لكم، واختبارا أو تمحيصا لكم، أو عقوبة بذنوبكم. سبحان الله، هذه آيات عظيمة جدا، أن الله عز وجل لا يسلط الأعداء على المؤمنين إلا ابتلاء وتمحيص أو يكون بسبب ذنوب المؤمنين. فإذا رأيت الآن الكفار اليهود في فلسطين مثلا أو أحد بلاد المسلمين يقتلون الناس ويؤذون المسلمين ويتعدون على مقدساتهم، فهذا ابتلاء من الله للمؤمنين وتمحيصا لهم، وفي نفس الوقت ممكن أن يكون بسبب ذنوبهم، فإن الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة. قال عز وجل: فإن اعتزلوكم، يعني لم يتعرضوا لقتالكم، وألقوا إليكم السلم، أي رغبوا في مسالمتكم، ووضعوا الحرب بينكم وبينهم بعهد يبرمونه معكم، إذا أرادوا عهدة يعني هدنة وأرادوا وضع الحرب بينكم وبينهم مدة معينة، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، أي فلا يحل لكم قتلهم ولا أسرهم ولا نهب أموالهم، فهذا الاستسلام يمنع من ذلك ويحرمه. فنهى الله المسلمين عن التعرض لقتال كل من الطائفتين، وهم الداخلون في العهد المتمسكون به، والمعتزلون للحرب الراغبون في عقد الصلح بينه وبين المسلمين. هذه الآيات معناها كذلك، أن الله تعالى أمر المسلمين أن يقاتلوا ويقتلوا الذين أظهروا الكفر والعداوة للإسلام في أي مكان كانوا، وأمر الله المسلمين أن يكفوا أيديهم عن طائفتين. الطائفة الأولى هم الداخلون في العهد في بينهم وبين المسلمين عهد، متمسكون بعهدهم، أو المعتزلون للطائفتين، لا يقاتلوا المسلمين ولا يقاتلوا مع الكفار، الراغبون في عقد الصلح بينه وبين المسلمين، فهؤلاء أمر الله تعالى بالكف عنهم. قال عز وجل: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، يعني ستجدون قوما يظهرون لكم الإسلام ويظهرون لقومهم الكفر ليأمنوا من كلا الطائفتين، وهم قوم من أهل تهامة نزلت فيهم الآيات، طلبوا الأمانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمنوا عنده وعند قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، أي كلما دعاهم قومهم إليها وطلبوا منهم قتال المسلمين أركسوا فيها، أي انقلبوا فيها فرجعوا إلى قومهم واختاط عليهم الأمر وتحيروا، هل يقاتلونكم أيها المسلمون أو يقاتلون أم يقاتلون قومهم أو يعتزلون؟ قال عز وجل الحكم فيهم كالآتي، قال فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم، يعني إذا لم يعطوكم من العهد ما تطمئنون به إلى عدم مشاركتهم في قتالكم ويكفوا أيديهم يعني عن قتالكم، فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي اقتلوهم حيث وجدتموهم وتمكنتم منهم. قال عز وجل وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، أي جعلنا لكم عليهم حجة واضحة تتسلطون بها عليهم وتقهرونهم بها بساد ارتكاسهم في الفتنة بأيسر عمل وأقل سعي. فهؤلاء إذا كانوا سيأمنون منهم ولا يقاتلون مع قومهم ضدكم، فهؤلاء ألقوا إليهم السلم وأمنوهم، أما إذا قاتلوا ضدكم وعاونوا أحدا في قتالكم فاقتلوهم حيث وجدتموهم كما أمر الله تبارك وتعالى. ثم تنتقل الآيات إلى حكم من قتل مؤمنا، فقال عز وجل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ووجوه الخطأ كثيرة، يعني ممكن إنسان مؤمن يقتل مؤمنا خطأ، والخطأ أساليب كثيرة جدا، ويضبط هذا الخطأ عدم القصد إذا لم يتعمد، فأي إنسان قتل مؤمنا بغير عمد أو قصد فهذا يسمى خطأ. قال عز وجل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، أي فعليه كفارة تحرير رقبة عبد مؤمن أو أمه مؤمنة يعتقها كفارة عن قتل الخطأ، هذا الأمر الأول. ودية مسلمة إلى أهله، الدية هي مال محدد المقدار شرعا يعطى عوضا عن دم المقتول إلى ورثته، والمسلمة معناها المدفوعة المؤداة، والأهل المراد بهم هنا الورثة. وأجناس الدية وتفاصيلها موجودة قد بينتها السنة. قال عز وجل في هذه الآية أن من قتل مؤمنا متعمدا فيحرر رقبة، يعتق رقبة لوجه الله تبارك وتعالى، ودية كاملة مسلمة إلى أهل المقتول إلا أن يصدقوا، يعني إلا أن يتصدق أهل المقتول على أهل القاتل بالدية، سمي العفو عنها صدقة ترغيبا فيه سبحان الله. يعني إن عفوت عن أخيك في أن أنت لا تأخذ منه الدية فهذا سماه الله صدقة ترغيبا لك في أن تعفو وتأخذ هذا الأجر من الله تبارك وتعالى. قال عز وجل فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، يعني إن كان من قوم عدو لكم، من عدو لكم هم الكفار الحربيون الذين بيننا وبينهم حرب، فالمؤمن الذي يقتله المسلمون فالمؤمن الذي يقتله المسلمون في بلاد الكفار الذين كان منهم ثم أسلم ولم يهاجر فلا دية على قاتله، بل عليه تحرير رقبة مؤمنة وسقطت الدية، لأن هذا الذي آمن ولم يهاجر حرمته قليلة، حرمته قليلة، فهذا الكفارة فيه أن يعتق رقبة مؤمنة فقط وليس له دية. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني وإن كان المؤمن المقتول من قوم كفار وهؤلاء الكفار بينكم وبينهم ميثاق، يعني هناك ميثاق مؤقت بينكم وبينهم أو ميثاق مؤبد وهو مؤمن، فدية مسلمة إلى أهله، يعني فعلى عاقلة قاتله دية مؤداه إلى أهله من أهل الإسلام وهم ورثته. وكذلك قال وتحرير رقبة مؤمنة كما تقدم. فمن لم يجد هذه الكفارات، يعني لم يجد الرقبة أو لم يتسع ماله لشرائها، فصيام شهرين متتابعين، يعني لا يفصل بين يومين من أيام صومها إفطار في نهار، لابد أن يصوم 60 يوما متتابعين. فلو أفطر يوما واحدا بغير عذر استأنف من أول الشهرين. واختلف في الإفطار لعروض المرض، والراجح أنه إفطار بعذر لا يوجب الاستئناف من أول الصيام، فإذا أفطر لعذر فإنه يكمل وليس عليه أن يستأنف من أول الصيام. قال عز وجل عن ذلك كله توبة من الله، أي شرع الله ذلك قبولا لتوبتكم، وكان الله عليما حكيما. سبحان الله، ما أعلم الله وما أحكم الله. فالله تعالى عليم بشؤون عباده، حكيم في تشريعاته لعباده تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل في من يقتل مؤمنا متعمدا، هذا الذي فات مر معنا، في من قتل مؤمنا خطأ بجميع أنواعه. أما من يقتل مؤمنا متعمدا، هذا قال عز وجل فيه ومن يقتل مؤمنا متعمدا، أي قاصدا لقتله، هو يعلم أنه إنسان مؤمن، وعلامة العمد أن يقتله بما يقتل مثله في العادة كالسيف أو السم أو الخنق أو ما شابه ذلك، هذا إذا قتله متعمدا قال عز وجل فجزاؤه جهنم، يستحقها بسبب هذا الذنب، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا الذي جعله الله تعالى من العقوبة جهنم، يعني يستحقها بسبب هذا الذنب مع كونه خالدا فيها، وأن غضب الله عليه ولعنته وإعداده له عذابا عظيما. هذه العقوبات كلها لمن يقتل مؤمنا متعمدا. طيب إذا تاب الله عليه، ولكن من تاب الله عليه، ولابد في توبة قاتل العمد من الاعتراف بالقتل وتسليم نفسه للقصاص إن كان واجبا، أو تسليم الدية إن لم يكن القصاص واجبا وكان القاتل غنيا متمكنا من تسليمها أو بعضها، أو مجرد التوبة من القاتل عمدا وعزمه على ألا يعود إلى قتل أحد من دون اعتراف وتسليم نفس، فنحن لا نقطع بقبولها، والله أرحم الراحمين، هو الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. لم يذكر الله له توبة ولا كفارة كما ذكرهما للقاتل المخطئ، ودل ذلك على انتفائهما، وقيل له توبة وهذا هو الصحيح. فمن قتل متعمدا وقتل مؤمنا وتاب، تاب الله عليه. وكان يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرى أنه لا توبة له، ولكن رجع عن هذا الأمر رحمة الله رضي الله عنه. فمن قتل متعمدا وتاب، تاب الله عز وجل عليه، فإن القتل ذنب دون الشرك، والله عز وجل وعد أن فعل أي ذنب دون الشرك وتاب، تاب الله عز وجل عليه. ثم قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، يعني إذا خرجتم للجهاد أو ضربتم بالسلاح قتالا في سبيل الله، فتبينوا، أي تثبتوا لئلا يكون من تضربونه مؤمنا، يكون عندكم بينة في من تقتلونه، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، أي لا تقولوا لمن ألقى إليكم كلمة الإسلام وهي الشهادة لست مؤمنا. وقيل المعنى لا تقولوا لمن ألقى إليكم التسليم فقال لكم السلام عليكم لا تقوله أنت لست مؤمنا. عن ابن عباس قال مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يسوق غنما له، فسلم عليهم فقالوا ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا، يعني ما سلم علينا وألقى السلام إلا من أجل أن يأخذ الأمان منا أو يحتمي منا بهذا السلام فقط، فعمدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إلى آخر الآية. قال عز وجل تبتغون عرض الحياة الدنيا، أي طالبين تقتلون هذا الرجل الذي ألقى عليكم السلام، تطلبون الغنيمة التي معه، فعند الله مغانم كثيرة، أي عند الله مغانم مما هو حلال لكم من دون ارتكاب محظور، وتستغنون بما عند الله عن قتل من قد استسلم وانقاد واغتنام ماله، فما عند الله خير لكم. فمن ألقى السلام وظهر منه الإسلام يحرم عليكم أن تعتدوا عليه أو تقتلونه. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، يعني كنتم كفارا فحقنت دماؤكم لما تكلمتم بكلمة الشهادة، فهذا من من الله عز وجل عليكم. فلا ينبغي أن تقتلوا أحدا إذا أظهر لكم الإسلام أو ألقى عليكم السلام، إن الله قال عز وجل فتبينوا أي تثبتوا قبل أن تقتلوا أحدا يحرم قتله، إن الله كان بما تعملون خبيرا، أي خبير سبحانه وتعالى بمن تقتلون إذا كان يستحق القتل أو لا يستحق القتل، فاتقوا الله. قال عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، أهل الضرر هم أهل الأعذار لأنها أضرت بهم حتى منعتهم من الجهاد، فإنهم إن كانت نيتهم وكل عزمهم أنهم لولا العذر لخرجوا مجاهدين فهم بدرجة المجاهدين ولهم مثل أجرهم. الإنسان لو أنه حبسه العذر عن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، كأن كان مثلا أعرج أو أعمى أو فقير لا يستطيع أن يأتي بظهر يركبه في الجهاد وقعد ولم يجاهد، فله نفس أجر المجاهدين، وهذا فضل الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله لا يستوون، أي نعم المجاهد في سبيل الله عز وجل بماله ونفسه، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. هو أي نعم القاعد بعذر له نفس أجر المجاهد، إلا أن المجاهد بنفسه وماله له درجة فوق هذا القاعد لأنه ذهب بماله ونفسه. هذه الدرجة بيان لما بين الفريقين من التفاضل، والمرب القاعدين هنا غير أولي الضرر، أي أعلى ذكر المجاهدين ورفعهم بالثناء والمدح. وكلا من المجاهدين والقاعدين وعده الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى، أي وعد الله تعالى كلا الفريقين المثوبة وهي الجنة، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. ليه؟ لأنهم جاهدوا بأنفسهم وباشروا الجهاد، فلهم أجر عند الله تبارك وتعالى بهذه المباشرة للجهاد، ولكن القاعد بعذر له أجر عند الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا وسلكتم شعبا إلا كانوا معكم شركوكم الأجر حبسهم العذر. قال عز وجل درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. درجات قيل هي الدرجة السابقة نفسها، وقيل فضلهم بدرجة واحدة على القاعدين بعذر، وفضلهم درجات على القاعدين دون عذر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كبين السماء والأرض. سبحان الله العظيم، هذه درجات لطوائف المجاهدين في سبيل الله عز وجل، المجاهد بنفسه وماله، أو الذي قعد بعذر، أو الذي قعد بدون عذر وكان يعني يستطيع الجهاد، فهذه درجات جعلها الله تبارك وتعالى للمجاهدين. قال الله تبارك وتعالى وكان الله غفورا رحيما لمن صدر منه ذنب أو معصية وتاب إلى الله تبارك وتعالى. إن الذين توفاهم الملائكة، أي تتوفاهم الملائكة تتولى قبض أرواحهم، وهم قال عز وجل ظالمي أنفسهم. من هؤلاء؟ هم الذين لم يهاجروا من مكة إلى المدينة، بل بقوا بين الكفار يمنعونهم من إظهار إسلامهم وممارسة عبادتهم وشعائر دينهم، وربما قتلهم المسلمون في الحرب مع الكفار، هم يعلمون بأنهم مسلمون. تقول لهم الملائكة فيما كنتم، يعني هؤلاء القوم إذا كان إنسان في دولة كافرة أو بلد كافرة يستطيع أن يهاجر منها ولم يهاجر وبقي مع الكفار فقتل، فهذا ظلم نفسه. إذا كان يستطيع أن يجاهد أن يهاجر أو يترك المكان، يجب عليه كمن يقيم الآن في دولة كافرة ويمنعونه من إقامة الصلوات وإقامة الشعائر ويمنعونه من إظهار دينه، ويستطيع أن يهاجر ويترك المكان، يجب عليه أن يتركه. وإلا لو بقي وقتل هناك من المسلمين في الجهاد فقد ظلم نفسه. لذلك الله تعالى قال أن الملائكة تقول لمن قتل في هذا الأمر فيما كنتم، ده سؤال توبيخ، سؤال توبيخ، أي في أي شيء كنتم من أمور دينكم. وقيل المعنى أكنتم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أم كنتم مشركين، سؤال توبيخ. قالوا كنا مستضعفين في الأرض لا نقدر على إظهار ديننا. فتقول الملائكة عند ذلك لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أرض الله واسعة، هاجروا، اتركوا المكان الذي أنتم مستضعفون فيه لا تقدرون على إظهار دينكم. أي ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فتتخلصوا من ظلم الكفار لكم وتعبدوا الله مع المسلمين. والأرض هنا كل بقعة من بقاع الأرض تصلح للهجرة إليها، ويرد بالأرض الأولى كل أرض ينبغي الهجرة منها. فكل من كان مستضعفا غير قادر على إظهار دينه ويستطيع الهجرة والانتقال إلى بلد آخر يجب عليه، ولو بقي وقتل فدمه هدر وظالم لنفسه. وتوبخ الملائكة كما ذكرنا في الآيات، كما ذكر الله تبارك وتعالى في الآيات. قال الله تبارك وتعالى عن هؤلاء الذين قتلوا بهذه الطريقة وهم في بلاد الكفار، قال عز وجل مأواهم جهنم أي لا مسكن لهم إلا النار. فهذه الآية دليل على وجوب الهجرة من دار الكفر أيا كان الزمان والمكان، أيا كان الزمان والمكان. إذا كنت مقيما في دولة كافرة أو بلد كافرة غير مستطيع لإظهار دينك، يجب عليك أن تهاجر وتتركها إلى دار الإسلام لمن لم يكن قادرا على إقامة دينه. أما إذا كان غير قادر على الهجرة فهو معذور، أما إذا كان قادر يجب عليه أن يهاجر، وإن لم يهاجر فهذا مأواه جهنم، نسأل الله العافية. قال عز وجل وساءت مصيرا، ساء مصيرا هذا المصير لمن كان بهذه الحالة. استثنى الله تعالى من هؤلاء المستضعفين، قال عز وجل إلا المستضعفين حقيقة من الرجال والنساء والولدان كالزمن ونحوهم، إنسان مشلول أو أعمى أو مقعد غير قادر على أن يهاجر من دولة الكفر وبلد الكفر. قال عز وجل لا يستطيعون حيلة، أي ليس عندهم قدرة على التخلص، ولا يهتدون سبيلا، أي لا يعرفون الطريق الذي توصلهم إلى أرض الأمن والإسلام. طيب ما هؤلاء مصيرهم؟ قال عز وجل فأولئك مطلوبة من الإنسان الذي ليس عنده عذر. أما من كان عنده عذر فهذا يعذر ببقائه في بلد الكفر لأنه غير قادر على الهجرة. أما من لم يكن عنده عذر فهذا يجب عليه الهجرة ويأثم، ومأواه جهنم إذا بقي في بلد الكفر، نسأل الله العافية. قال عز وجل: وكان الله عفوا غفورا. عفوا غفورا لمن بقي في بلد الكفر وهو عنده عذر وحبسه العذر عن الانتقال من دولة الكفر وبلد الكفر إلى بلد الإسلام، بخلاف من بقي في بلد الكفر بغير عذر فهذا كما ذكر الله تعالى مأواه جهنم وساءت مصيرا، نسأل الله العافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.